بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب النهي عن الافتخار والبغي. يبدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض من آي كتاب الله عز وجل المتعلقة بهذا الموضوع. يقول: قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم في صحيحه. قال أهل اللغة: البغي التعدي والاستطالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. وفي رواية: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أولهم هلاكا. يبدأ الإمام النووي هذا الباب بآيتين من كتاب الله تعالى. الآية الأولى قوله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تزكية النفس معناها أن يتحدث الإنسان عن مزاياه، وأن يعلن عن طهارة نفسه عن الشوائب والأدران والانحرافات ومظاهر السوء. هذه هي التزكية. ربنا سبحانه وتعالى ينهى عباده عن أن يكونوا هم الذين يزكون أنفسهم، أي يعلنون عن طهارتها عن الشوائب وعن طهارتها عن النقائص، ويؤكدون أنها نفوس مستقيمة مطمئنة راضية مرضية. هذا شيء ما ينبغي للإنسان أن يفعله. لماذا؟ يقول الله عز وجل مبينا السبب في ذلك: هو أعلم بمن اتقى. أنت لا تعلم طوايا نفسك كما يعلمها الله سبحانه وتعالى، فكل هذا الأمر إلى الله، ولا تتولى أنت الشهادة لنفسك. هذا معنى كلامه عز وجل: هو أعلم بمن اتقى. ربما قال فينا قائل: الإنسان يعلم ما في نفسه. نعم، ودائما نحن نقول: الإنسان أعلم بما في نفسه من غيره. فما الذي يمنعه وهو يعلم نفسه ويعلم ما تنطوي عليه نفسه؟ ما الذي يمنعه من أن يشهد لها شهادة خير إن كان يعلم أن نفسه مستقيمة صالحة نقية من الأدران؟ الجواب: لا، أنت تعلم ما في نفسك، لكن الله يعلم ما في نفسك أكثر من علمك بما في نفسك. يخيل إليك أنك تعلم صدق نفسك، استقامة نفسك، إخلاصك لله عز وجل، يخيل إليك ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بما في نفسك من علمك بما فيها. كيف؟ أنا الآن مستقيم على أوامر الله عز وجل، ملتزم بما يأمرني به، منتهٍ عما ينهاني الله عز وجل عنه، لكن هل أنا واثق مما ستؤول إليه نفسي في المستقبل؟ هل أنا واثق من أنني لن أنحرف غدا أو بعد غد أو بعد شهر عندما أبتلى بفتنة من الفتن؟ أنا واثق؟ لست واثقا. والباري عز وجل يقول: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني لا يطمئن الإنسان إلى أنه سيبقى مستقيما إلى آخر حياته إلا الإنسان المتباهي والخاسر، لأنك لا تعلم إلى ما سيؤول حالك. وأنا أضرب المثل الآن بنفسي. أنا الآن يخيل إلي أنني مترفع عن المحرمات، ملتزم بأوامر الله عز وجل. المغريات تطوف بي ولكنها لا تستطيع أن تسيطر علي، هكذا يخيل إلي، وربما فعلا أكون إلى هذه اللحظة كذلك، لكن هل أنا واثق أنني في المستقبل القريب أو البعيد أن الله عز وجل ربما زجني في امتحان، في ابتلاء مغرية من المغريات يضعها في طريقي، هل أنا واثق أن هذا الذي سيغريني غدا في طريقي، أنا واثق أنني لن أتخاذل أمام هذا الإغراء؟ أنا واثق؟ لا. إن قلت لكم أنا واثق، فالواقع أن هذا الكلام هو من أخطر المعاصي التي أرتكبها. لماذا؟ لأن ترفعي على هذه المغرية، على هذه الفتنة التي يمكن أن يبتليني الله عز وجل بها، ثباتي من أين يأتي؟ من عندي؟ لا أبدا، يأتيني من تثبيت الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فمن رأى نفسه ثابتا فليعلم أن ثباته بتفضل من الله. طيب، الباري ربما لم يثبتني، ربما أجد نفسي في المستقبل أمام شيء يغريني بارتكاب المحرم. طيب، وأنا الآن أعتد بنفسي، ما أدراني أن الباري عز وجل تأديبا لي لأنني أعتد بنفسي وأعتمد عليها في ثباتي واستقامتي، الباري عز وجل يستلب مني هذا الثبات، وإذا بي ضعيف أمام هذا الإغراء الذي يبتليني الله عز وجل به، فأتغافل وأقع في هذا الشرك وأرتكب. أنا ضامن أنني لن أقع في هذا؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك، إذن الله أعلم بمن اتقى، لا يجوز لي أن أزكي نفسي أبدا. لو فرض أنني كنت أعلم يقينا أني إلى هذه اللحظة لم أرتكب معصية، وهذا لا يمكن، مستحيل، الإنسان ما هو معصوم. طيب لكن مع ذلك لنفرض أنني بحمد الله عز وجل إلى هذه اللحظة لم أرتكب أي معصية، أنا ضامن أنني سأبقى على هذه الحالة بقية حياتي؟ من أين لي أن التوفيق سيظل حليفا لي؟ التوفيق من عند الله عز وجل، هذا معنى قوله تعالى هو أعلم بمن اتقى. فإذا انقاد الإنسان لهذا الكلام الرباني فلا تزكوا أنفسكم، إذا سيجد نفسه وجها لوجه أمام باب التواضع، سيجد أن موقفه إنما هو موقف التواضع الذي سنتحدث عنه عندما ننتقل إلى الحديث الذي ذكره الإمام النووي. هذه الآية الأولى. الآية الثانية يقول فيها الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل يعني إنما الحجة، إنما المسؤولية، إنما المسؤولية على من؟ على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هؤلاء هم الذين يتحملون غدا مسؤولية جرائرهم وجرائمهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يدافع عن نفسه، الآية بهذا الصدد جاءت، الذي يستلب حقه يجد أن هنالك من يريد أن يستلب حقه فيدافع عن حقه ويرد غائلة الظلم عن نفسه، ليس على هؤلاء من سبيل. يعني ما في مسؤولية على هؤلاء الذين يدافعون عن أنفسهم ويردون غائلة الظلم عن أرضهم، عن ممتلكاتهم، عن قيمهم، عن مبادئهم. المسؤولية إذن على من تقع؟ إنما السبيل، معنى السبيل قلنا إيش؟ مسؤولية. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما المسؤولية تقع على الذين يظلمون الناس. ما الظلم أيها الإخوة؟ الظلم هو أن يستلب الإنسان حقا لغيره بدون إذن منه، هذا هو الظلم. أن يستلب الإنسان حقا ماديا، أرض، ممتلك، مال، عقار، أي شيء، أو حقا معنويا، سمعة، حق معنوي، يحاول أن يسطو على مبادئه، على قيمه، على عرضه، هذا هو الظلم بدون إذن صاحب الحق. المسؤولية تقع على هؤلاء الظالمين وعلى الذين يبغون في الأرض بغير الحق. البغي في الأرض التعدي والاستطالة، يعني الإفساد. والقرآن دائما ينهى عن شيئين، ينهى عن الظلم وينهى عن الإفساد في الأرض، بالمقابل يأمر بالعدل ويأمر بالصلاح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا هو الظلم والبغي. لا يحب الله المفسدين. ما المفسد؟ المفسد هو الذي يعبث في الأرض، يسيء، يهدم، يخرب. موجود قيم، يخرب القيم، حقوق لأصحابها، يستلب هذه الحقوق. فإذا الآية الثانية تنهى عن شيئين، تنهى عن الظلم وتنهى عن التطاول والاستكبار على الآخرين. طبعا التطاول والاستكبار على الآخرين هو نذير بغي، نذير إفساد وتخريب. هذه الآية أيها الإخوة رسمت لنا في هذا العصر أمرين اثنين، بأقصر عبارة وبأوضح عبارة. من الذي يعبث ويبغي في الأرض ويمارس العمل الذي يعبر عنه بالاصطلاح العصري الذي نحن فيه بالإرهاب، هذا اصطلاح عصري. من هو الذي يظلم والذي يبغي؟ نعم. من الذي لا مسؤولية عليه غدا عند الله عز وجل ويبرر عمله إنسانيا وقانونا وفي حكم الله عز وجل؟ الذي يقف بالمرصاد لمن يريد أن ينتقص حقه، لمن يريد أن يستلب ماله، لمن يريد أن يسطو على عرضه، لمن يريد أن ينتقص شيئا من أرضه. نعم، ليس على هؤلاء من سبيل إطلاقا، إنما السبيل على الظالمين. هذه الآية سبحان الله هي كأنما نزلت في هذا العصر ردا على هؤلاء الكلاب الذين يتهمون أصحاب الحقوق المدافعين عن حقوقهم بالإرهاب، وهم الطغاة الذين ينفرون الإرهاب في شرق العالم وغربه، يملؤون العالم كله إرهابا وقذارة. نعم، ثم إنهم ينعتون الذين يدافعون عن حقوقهم، يدافعون عن أوطانهم، يدافعون عن أهليهم، يدافعون عن القيم، ينعتونهم بالإرهاب. نعم. الآية القرآنية الذي ترد على هؤلاء الناس وكأنها نزلت البارحة هي هذه. نعم. طبعا هذا الكلام أيها الإخوة مهما قلنا ومهما تفننا في التعبير عنه لا قيمة له في أذان الظالمين، في أذان الذين يمسكون بقانون واحد لا ثانية له، هو قانون القوة. قانون القوة اليوم الطغاة على الأرض، نعم، المجرمون يمارسون قانونا واحدا. ما هو؟ هو قانون القوة. ماذا تقول له القوة؟ هو القانون المنفذ. يقول أحدهم: هل أنا أملك من القوة أن أدمر الكون؟ إذن لي الحق أن أدمر الكون. لا أملك من القوة ما أدمر به الكون، إذن لا هذا غير جائز. هل أملك من القوة ما أستلب به أموال الناس جميعا وحقوقهم وأمزق قيمهم جميعا؟ نعم، وأصادم حضاراتهم. نعم، أملك؟ يعود فيما أنه يملك، عنده هذه القوة، إذن لي الحق أن أفعل هذا تماما. هذا هو المنطق وهذا هو القانون الذي يجري اليوم. أما قانوننا، شرعتنا التي شرفنا الله عز وجل فيها، هذا تريد أن تطغى وتبغي تتحمل بذلك مسؤولية في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل. تريد أن تدافع عن حقك، تقف بالمرصاد لمن يريد أن يستلب حقا من حقوقك، ليس عليك من سبيل، لك أن تفعل ذلك، بل ينبغي أن تفعل ذلك. رجعوا إلى هذه الآية في سورة الشورى، تجدون شيئا عجيبا وغريبا من مظاهر إعجاز الباري عز وجل، إعجاز كتاب الله عز وجل. قديمه جديد وجديده لا يبلى، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكلام نقوله اليوم وقلناه بالأمس في أوروبا ونظل نقوله، وأبواق الأنترنت في العالم كله، نعم، يكرره، ولكن يصدق في ذلك قول الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. السكران الذي لعبت الخمرة برأسه وهيمنت الخمرة على عقله، هل يعي من كلامك شيئا؟ لا يعي. هؤلاء سكارى أيها الإخوة، هؤلاء سكارى، هؤلاء الذين تهودوا، هؤلاء الذين أخضعوا أنفسهم للخطط اليهودية السوريونية هؤلاء مهما وضعنا أمامهم قوانين الإنسانية شرائع الله عز وجل لا يمكن أن يرعوا، لأن الشرعة التي يحنون رؤوسهم لها والشرعة واحدة هي شرعة القوة. لكن أليس فوق قوتهم من قوة؟ من الغباء أن نتصور أن قوة الكون كلها هي محصورة في قوتهم. لا لا لا لا، هنالك قوة ستردع هذه القوة، قوة الباري عز وجل التي تبرز في مظاهر شتى. الباري عز وجل قوته تتجلى لكن بأشكال متنوعة كثيرة، وعما قريب ستجدون مظاهر قوة الخالق سبحانه وتعالى الغيور على دينه والغيور على القيم التي شرفنا عز وجل بها، والمنتقم للمظلومين من عباده. ستجدون هذه القوة كيف أنها تهلك هؤلاء الطغاة وتمرغهم في وحل الذل والمهانة. نعم، عرف ذلك من عرف وجاهله من جاهل. إذن الآية الأولى تمنع الإنسان عن أن يتباهى بالشهادة لنفسه. من أنت؟ لا يا أخي، دعك من هذا، دع الباري عز وجل يشهد لك. الآية الثانية تضعنا أمام قانونين، قانون شرعة الدفاع عن الحق ولو بالقوة بكل الوسائل، قانون النهي عن الظلم والبغي. ثم ينقلنا الإمام النووي رحمه الله إلى أول حديث في هذا الباب، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. كأن إنسانا يسأل، وقد شرحنا الآية الثانية في كتاب الله عز وجل، كأن فينا من يسأل: طيب ما هو الدواء الذي يمنعني من أن أطغى وأبغي على الآخرين؟ والله أنا لا أحب البغي، لكن كمان نفسي دائما يعني تجمح بي وتدعوني إلى الظلم، والظلم من شيء من نفوس كما قال الشاعر، والظلم من شيء من نفوس. نعم، ما الدواء وما العلاج؟ العلاج هو أن تلجأ إلى التواضع، هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لجأت إلى هذا الدواء فإن التواضع يقلم مخالب بغيك، يقلم مخالب الظلم في كيانك. التواضع، إذن التواضع، ما التواضع؟ التواضع أيها الإخوة في حقيقته هو أن يقف الإنسان أمام مرآة ذاته، يعني يعود إلى ذاته ليتعرف عليها. نقول هذا عن الإنسان المؤمن بالله، نقول هذا عن الإنسان الذي آمن بعبوديته لله عز وجل. الملحد لا شأن لنا معه في هذا الصدد الآن، كلام آخر نقول للملحد: عد إلى ذاتك وأنت مؤمن بالله عز وجل، وقف أمام مرآة ذاتك. من أنت؟ أنت عبد مملوك لله عز وجل. فيك مزايا؟ نعم فيك مزايا، كل مزاياك آتية من عند الله عز وجل، كل شيء آتي من عند الله عز وجل. عد ما شئت من المزايا موجودة، صح، عافيتك، مظهرك، وسامتك، فكرك، عقلك، لغتك، بيانك، قدرتك، نعم، علومك، عبقريتك، كل ذلك هبة من الله. هل أنت تملك شيئا منها؟ لا تملك شيئا منها. ما الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل يملك أن يستلب منك كل هذه المزايا بلحظة واحدة، أليس كذلك؟ كم من إنسان أمسى وهو ذو لسان مبين وأصبح وهو لا يستطيع أن يتكلم، وأنا أعلم هذا. كم من إنسان أمسى وهو ذو عقل ثاقب وذو فكر دقيق عجيب أصبح وهو لا يذكر اسم نفسه، ما عاد يذكر حاله. كم من إنسان أمسى وهو مليء بالعافية والقوة والصحة وأصبح وهو مشلول البدن، أليس كذلك؟ إذن كل هذه المزايا عارية، متعنا الله عز وجل بها. فإذا عرفت أنني أتمتع بصفات أعارني الله عز وجل إياها، فهل لي أن أتباهى بها؟ أبدا. من غير أن أتطامن وأعلم أنني معرض في كل لحظة أن أصبح جاهلا وأنا الآن عالم، أن أنسى وأنا الآن متذكر، أن يتوقف لساني عن النطق وأنا الآن ذو لسان مبين كل لحظة. إذن في هذه الحالة عرفت أنني عبد لا أملك من أمر نفسي شيئا. من عرف هذه الحقيقة تواضع. إيش معنى تواضع؟ يعني تجرد عن كبريائه، تجرد عن كل ما يريد أن يتباهى به. هل أنا إذا بدي أتباهى بإيش بدي أتباهى؟ بتباهى بهاللسان اللي هل أنت عم تسمعه وعم بحكي وعم بين، مو هيك؟ بتباهى بالعلم اللي الله أعطاني، بتباهى بالذكاء، بتباهى بهالمظهر. طيب أنا أملك من هذا شيئا؟ لا أملك منه شيئا. إذا كيف أتباهى بشيء لا أملكه؟ لا أتباهى. من عرف هذه الحقيقة تواضع، بصير بقى بين الناس كلياتهم يرى نفسه أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا. عندما يتواضع الإنسان بهذا الشكل يكون تواضعه هذا دواء يمنعه من البغي، ما عاد يبغى، ما عاد يبغى، ما عاد يظلم أحد بشكل من الأشكال. هذا هو السر في أن الله يأمر عباده بالتواضع. وليش عم يقول لا تزكوا أنفسكم؟ لأنه تزكية النفس هو السكر الذي يمنعك من التواضع، والتواضع هو الذي يحجبك عن تزكية نفسك. هذول متناقضين، أمرين متناقضين. نعم، هذه هي حقيقة التواضع، وهذا يجعلنا ننبه إلى المعنى المزيف للتواضع. في معنى مزيف للتواضع هو سلم إلى الكبر ولو اسمه تواضع. لما أنا فوت إلى مجلس مثل هذه المجالس مثلا، أريد أني أنا أظهر نفسي أمام الناس أنه أنا إنسان يعني متواضع متذلل لله عز وجل، مشان حتى يرفع، مشان حتى يصير لي سمعة أكثر. مثلا أنا بكرة في لي في وظيفة بدي رجع نفسي لها، مركز اجتماعي بدي رجع نفسي له، عمل أيا كان بدي رجع نفسي له. طيب الناس مشان حتى يختاروني لازم يعرفوا لي أنه أنا لي مزايا كبيرة معينة. من أهم المزايا شو؟ التواضع. الناس كانوا ولا يزالون يحبون المتواضع ويكرهون المتكبر. فوت أنا مطاطئ رأسي بهذا الشكل وأخضع، وربما أجلس في آخر القوم، نعم، متذللا منكسرا، نعم. طبعا أنا أجلس في آخر القوم وأنا بعرف أنه هلا راح يحلفوا علي ويحملوني يحطوني بالصدر، أعرف هذا. نعم، هذا اسمه فن التواضع، وهذا لون من ألوان التسلق إلى الكبرياء وإلى التعاظم. هذا ليس هو التواضع الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانظروا ماذا يقول ابن عطاء الله في حكمه التي نشرحها عادة يوم الاثنين، يقول: من أثبت لنفسه التواضع فهو المتكبر حقا. من اثبت لنفسه، شوف اثبت، يعني يقول انا انسان متواضع. يعني شو معنى انا متواضع؟ يعني انا حقوقي متنازل عنها، كرامتي متنازل عنها، اني لي مزايا كثيره بتجاهلها كذا. يعني معناتها له مركز كبير جدا جدا، لكنه يتنازل عن ذلك كله. اللي بنفس التواضع شو بيكون؟ هو المتكبر حقا. هذا يسمى فن التواضع، وهذا شيء ممزوج، لا يجوز للإنسان أن يتحلى به أو أن يعني يصف نفسه به. شو الترمومتر المقياس؟ شو بتعرف من عجزي؟ لسه ما بتعرف، أنا لسه في نقائص أكثر من هيك، وانت مطلع على شيء من نقاصي، لسه انا في نقائص اكثر، معناتها انا تواضعي حقيقي. واما اذا ثرت واهتاجت نفسي وغضبت لهذا الذي يقول عني هذا الكلام، فاذا انا كذاب في تواضعي، عم بخدع الناس، اريهم من نفسي التذلل والهوان من اجل ان يرفعوني الى اعلى الدرجات، ومن اجل ان أمدح على ألسنتهم. هذا معنى قول ابن عطاء الله: من أثبت لنفسه التواضع فهو المتكبر حقا. لكن شلون بده يكون الواحد؟ التواضع هو الضع، هو أن يعود إلى نفسه فيصحح أوهام الناس في حق نفسه. وأعود فأضرب المثل بنفسي، الناس مخدوعين فيه، بيظنوني انا عالم، بيظنوني انا مستقيم، بيظنوني انا رجل صالح الى اخر ما هنالك، وانا اعود الى نفسي اعلم انني لست كذلك. في كثير من النقائص ما بيعرفوها، في كثير من العيوب ما بيعرفوها، فانا اريد ان انبههم الى انني لست كذلك. عندما يكون هدفي هو تصحيح تصور الناس عني، هذا يسمى التواضع الذي أمر به الله عز وجل. واحد يقول طيب، هذا واحد يرجع لنفسه بلاقي حاله عالم، بلاقي حاله ذكي، بلاقي حاله منطيق، بلاقي حاله مستقيم على أوامر الله، ما بيعصي. طيب شلون بده يجي ينبه الناس إلى أنه ما بينفع وهو بيعرف حاله بينفع؟ نعم، هذا السؤال وارد، ما الجواب عنه؟ في عنا جوابين اثنين. الجواب الأول هو ما قلته قبل قليل، لنفرض أنك تتصف فعلا بهذه الصفات كلها، من المتفضل عليك بهذه الصفات؟ الله عز وجل. هل أنت المتفضل على نفسك بها؟ أبدا. هل تملك بقاءها لحظة واحدة في حياتك؟ لا تملك. إذن فليس لك الحق أن تتباهى بهذه العلوم، لك الحق أن تشكر الله عليها. في فرق، أقول والله أنا كنت لا شيء، ربي عز وجل أعطاني هذه المزايا، متعني بهذا بكذا بكذا بكذا بكذا، وأنا إنسان تافه في حقيقتي، لست أهلا لهذا كله، لكن رب أكرمني، وربما استبقى هذه المزايا لدي وربما لم يستبقي، هذا من قبيلي، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن لا أتبع أي شيء. الجواب الثاني، من ألطاف رب العالمين أيها الإخوة في عباده أن الله لم يجعل الإنسان معصوما، أي ما حدا بيعرفها، هي إلا قليل. هلا الأنبياء والرسل نتركهم، نحن في حدا بالكون معصوم ما عدا الرسل والأنبياء عن الخطأ عن المعاصي؟ لا. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أين هو محل اللطف من الله عز وجل في هذا الأمر؟ اللطف يكمن في أن الله جعل من تعرض الإنسان للمعاصي وسيلة تسهل له التواضع، وسيلة تمنعه عن الاستكبار. عادة رب العالمين انه اي واحد الا يكون مقصر في جنب الله، الا تكون له اخطاء، الا تكون له عيوب. لكن رب العالمين الاله الذي يعشق، هذا الاله الذي لو تصورنا صفاته وتعامله مع عباده ما بيكون في الا محبوب غيره. شو بيساوي؟ بيسترني، بيبتليني ببعض اخطاء، انحرافات، عيوب، معاصي، وبعدين يسبل علي رداء ستره. الناس ما بيعرفوها، ما بيعرفوا الا المزايا. بس انا برجع لنفسي بعرف اني فعلت كذا، في العيب الفلاني كذا، في العيب الفلاني كذا، بيني وبين ربي بعرفها هذه الاشياء. طيب شو الحكمه من ذلك؟ الحكمه هي التالي: صحيح الناس بيمدحوني، بيثنوا علي، بينزلوني من السماء وان فلانا كذا وكذا وكذا، هل اسكروا بهذا الذي يقولون؟ لا، الباري عز وجل بحط في كياني مصل يقيني من هذا الشكر. شو هو؟ كأن الباري يقول ارجع إلى نفسك، سمعت مدح الناس أنا سترت، لكن ارجع لنفسك، تذكر حالك، برجع لنفسي، بلطم حالي ولكن الناس عم تمدحني، أنا في هيك في هيك في هيك في هيك في هيك. هذه الصفات السيئة المرذولة في بين كياني هي التي تقودني إلى التواضع، وهي التي تصدني عن الكبر. إذا فرب العالمين سبحانه وتعالى عندما عرض عباده ما عدا الرسل والأنبياء لارتكاب المعاصي، للعيوب، للأخطاء، ما ذلك، كان ذلك لطفا منه بهم. وإلا الإنسان غصب عنه بده يشمخ، بده يتباهى. نعم، يقولون إن أحد الصالحين كان يسير في الطريق فاستوقفه رجل سيء، يقولون انه كان يعني يهودي او كذا، او ربما ملحد سيء حاقد، استوقفه ويبدو انه ما كان مكان خالي، السوق خالي، اخذ يعبث بلحيته. هذا الرجل اخذ يعبث بلحية هذا الانسان العالم الصالح الوقور. قال له: يا فلان، انا اريد ان اسألك، ألحيتك هذه خير أم ذنب الكلب؟ فماذا قال له؟ قال له بهدوء، قال له: والله أنا لا أدري الآن، لكن إذا قام الناس غدا لرب العالمين وسرت على الصراط فنفذت منه، والله إن لحيتي خير من الكلب. وأما إذا وقعت صريح معاصي، صريع معاصي وآثامي وأوزاري في نار الله عز وجل، ولم أنفذ من الصراط إلى نعيم الله ومرضاتي، والله الكلب أفضل مني. هذا الكلام منطقي، لكن من منا يستطيع أن يضبط نفسه ليقول هذا الكلام المنطقي ولكي لا تحجبه نفسه عن هذا الكلام؟ هذا الأدب الذي يعلمنا الله عز وجل هي التواضع. التواضع ما هو فن تمثيل كما قلت الآن، لنا هو رجوع إلى الحقيقة. ولا تسأل عن الخيبة التي وقع فيها هذا الإنسان الذي أراد أن يستثير هذا الشخص. زيد من الناس في مجلس من المجالس، يأتي من يقول له أمام أناس: يا هذا، أنت تتباهى بنفسك، إنك إنسان مسكين، إنك إنسان تافه، إنك إنسان كما يقول العوام درويش. فماذا كان جوابه؟ قال له: والله إن هذه الصفات التي تنعتني بها هي تلك التي أعتز بها، ولولا هذه الدروشة التي ألبسني الله رداءها، ولولا هذه المسكن التي متعني الله عز وجل بها، لما رأيت أي توفيق في حياتي إطلاقا بشكل من الأشكال. أنا أفرض أن إنسانا سئل هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب، متى يملك أن يجيب هذا الجواب؟ إذا كان دائما يقف أمام مرآة ذاته، إذا كان لا ينسى عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. ومن أصعب الأوامر تنفيذا في حياة المسلمين هذا الذي يأمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، التواضع. التواضع ليس بالمعنى المزيف الذي ذكرته، كلنا نتواضع هذا التواضع، كل واحد منا بيجي بيعمل حاله إنسان ذليل وبيكتب بتوقيعه الفقير إلى الله عز وجل العبد الذليل كذا، لكن إذا واحد كتب لي رسالة قال إلى الفقير الذليل التافه المسكين كذا بشوف أنا لما بحكي عن حالي ما على شيء، لكن إذا الناس وصفوني بهذا الوصف أسوء، إذا أنا لا أكذب. نعم، لا أتحدث عن التواضع الحقيقي. التواضع الحقيقي من أصعب الصفات لكن من أرقاها عند الله عز وجل. وبمقدار ما يكون الإنسان لا شيء فهو كل شيء. عندما يجد الإنسان نفسه لا شيء باري بحمل بيعوفه بيصير كل شيء. طبعا لازم نشوف حالنا لا شيء، لأنه أنا فعلا لا شيء، أنا بالله كل شيء، لكن أنا إذا تخلى الله عز وجل عني من أنا؟ أنا لا شيء. نعم. بما الحديث الثاني، الحديث الوقت يضيق عن شرحي، في الدرس الآتي إن شاء الله سنشرحه وهو الحديث الأخير في هذا الباب. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كل ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن سترت طبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها يا رب. لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق. لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحامد كله، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا ربي الأجر على عمل أنت المتفضل به علينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وأن تسلم عليه تسليما تاما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، وقفنا الساعة ببابك مثقلين بأوزارنا، معترفين بتقصيرنا، ملتصقين بأعتاب كرمك وجودك، دخلنا في ساحة إكرامك وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، نحن ضيوفك يا رب العالمين. أسألك اللهم أن تكرم عبادك الضيوف النازلين في ساحة إكرامك، بسطنا أكف الرجاء إليه، لا تردنا خائبا، لا تقطعنا اللهم عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا رب العالمين. اجعلنا بمنك وجودك وفضلك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. يا رب عودتنا الدلال لا تقطع عنا دلالك، عودتنا النعم لا تقطع عنا نعمك، عوتنا المتعة لا تقطعنا متعة، أعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين. هذه البلدة اجعلها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. إخواننا في فلسطين، في العراق، في مشارق الأرض ومغاربها، هؤلاء المظلومون المضطهدون الذين تستلب حقوقهم المادية والمعنوية، انتصر لهم يا رب العالمين. نسألك اللهم بإيمانهم بك، ونسألك اللهم بثقتهم برحمتك، وبحسن ظنهم بك يا رب العالمين، أن تنصرهم نصرا مؤزرا، وأن ترد عنهم طغيان الطغاة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. مولانا يا ربنا، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين دنسوا أرضك الإسلامية في العراق وفي فلسطين وفي سائر البلاد الأخرى يا رب العالمين. طهر أرضك الإسلامية من دنس الطغاة بما شئت وكيف شئت. أسألك يا رب بقولك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أن تنصر عبادك المؤمنين. نسألك اللهم بإيماننا بك، بثقتنا بحكمتك، بحسن ظننا بك، أن تنصر عبادك المؤمنين، وأن ترد عنهم طغيان الطغاة عاجلا غير آجل. اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. أسألك اللهم بدموع السكالة، بدموع اليتامى، بدموع الأطفال الذين يتموا، الذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم، أسألك بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. يا من يرانا ولا نراه، يا من يعلم مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا ذا الجلال والإكرام، تجل علينا الساعة برحماتك، استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فدعوناك، ووعدتنا بالاستجابة فاستجب يا رب العالمين كما وعدت يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.